بسم الله الرحمن الرحيم. فقه الصلاة. ما هي الأشياء التي يباح لك أن تفعل وأنت تصلي ولا إثم عليك؟ فقه الصلاة. رجل يصلي، عطس وهو يصلي، هل يباح له أن يقول الحمد لله وهو في الصلاة؟ يباح لك كإمام في صلاة النافلة أن تقرأ من المصحف. فقه الصلاة. أقول الأول أعوذ بالله ولا أدفل؟ أدفل أولا، لأنك لو قلت الأول أعوذ بالله هيمشي. أنا عايزك تناولهم له في الأول عشان ياخدها ويمشي. أسئلة وفتاوى. وبعدين اللي يرد الإمام الصف الأول. الشيخ النهاردة يخطئ في آية، الصف الأول بيرد والتاني والتالت وفي آخر صف واحد من الدور التاني ينزل يقفله على السلم. يا شيخ يا شيخ الصلاة. ينفع وأنا بصلي أشيل ابني؟ تقولي طب وينفع ترضعه وهي بتصلي؟ أسئلة وفتاوى. ينفع أصلي وأنا لابس الجزمة؟ يعني لو بصلي ومرت بين يدي امرأة تبقى الصلاة باطلة؟ فقه الصلاة. واحدة شغالة مدير عام، راحة بقى بجيبة بلوزة خفيفة بس هي بتصلي الحقيقة، وقت الصلاة مطلعة منديل حرير من الشنطة ومطلعة القصة عشان الميزنبليه ما يبص، وتصلي الصلاة باطلة. صلاة باطلة. تعرف عورة يجب ان يصلي. فقه الصلاة. واحد بيصلي الخلاء شوية هوا رفعوا الثوب بص اتفخزه صلاته باطلة. فقه الصلاة. دي داخل يصلي لابس لي فانيلا عليها صورة مايكل جاكسون، جايب لي مايكل جاكسون الجامع، جايب لي صورة ممثل على صورة راقصة، واد بيقبل واحدة مين ده؟ تيتانيك تيتانيك الاخ تيتانيك. ما حكم الصلاة في الثوب المعصفر؟ وما حكم الصلاة في الثوب المزعفر؟ وما حكم الصلاة في الثوب الاحمر؟ اسئلة وفتاوى. متى يسقط عنك شرط استقبال القبلة؟ اسئلة وفتاوى. مفيش طن للصلاة اسمه خنزر، مفيش طن للوضوء اسمه الولهان. وابليس بقى ما اقطع لكم، عامل مؤسسة شياطين، دي كتيبة الصلاة تفسد الصلاة على الناس، ودي كتيبة التحريش بين الناس، ودي مش عارف ايه، ودي الايه بتاع الصلاة اسمه ايه؟ خنزة. فقه الصلاة. واحد من الارياف قلع الجلابية الصوف بتاعته في الروضة، راح قلع الجلابية وقعد بالكلسون والبتاع اللبس بتاع السجل ده، فهو خالف الجلابية الصوف تتكسر وقف لي بالكلسون. يا راجل عيب عليك، انت بتصلي بشتريتش. فقه الصلاة. يسر اخوانكم في شركة شور للانتاج الاسلامي والتوزيع بالقاهرة ان تقدم لكم هذه المجموعة المتميزة فقه الصلاة لفضيلة الشيخ مسعد أنور. والآن مع الشريط الأول، ستر العورة في الصلاة. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروس علم الفقه، وهذا هو درسنا العشرين في هذه السلسلة، الثالث في دروس الصلاة. تكلمنا عن مقدمة في الصلاة، ثم تكلمنا عن الأذان وما يتعلق به من أحكام، وفي هذه الليلة المباركة حديثنا عن شروط الصلاة. تعرف أن للصلاة شروط وأركان وفرائض وسنن لا بد لك أن تتعلمها. فرض عين على حضرتك إنك تكون عارف كل الذي سنقوله الآن وإلى أن ننتهي من الصلاة إن شاء الله. الصلاة لغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، ومنه قول الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، لما ربنا يقول لسيدنا النبي وصلي عليهم يعني ادعوا لهم، يبقى الصلاة معناها في اللغة الدعاء، وفي الشرع هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. الصلاة أقوال مخصوصة، ما ينفعش وانت قائم تقول سبحان ربي العظيم، وانت راكع تقرأ الفاتحة، وانت ساجد تقول سبحان ربي العظيم، لا، بأقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة. والصلاة كما بينا قبل عماد الدين وغرة الطاعات وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن حافظ عليها فهو السعيد الرابح، ومن أضاعها وتهاون بها فهو الشقي الخاسر، نعوذ بالله من الخذلان. شروط الصلاة، احنا النهاردة سنقف مع شرط واحد من شروط الصلاة، ألا وهو ستر العورة. يبقى درس النهاردة هنتكلم فيه عن شرط من شروط الصلاة، ألا وهو ستر العورة، وسنتكلم في جزئية منه، ألا وهي حدود عورة الرجل. كلامنا كل النهاردة عن ستر العورة، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وسنبين فيه ما هو الذي يجوز لك أن تظهره في الصلاة، وما الذي يجب عليك أن تستره في الصلاة وفي غير الصلاة. شروط الصلاة، شروط الصلاة هي الأشياء التي تتقدم الصلاة، يعني تسبق شروعك في الصلاة، ويجب على المصلي أن يأتي بها، بحيث لو ترك شيئا منها تكون صلاته باطلة. شروط الصلاة، ايه معنى كلمة شرط؟ الشرط عند علماء الفقه هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. تقول لي انت هتلخبط من اولها، ايه الكلام الصعب ده؟ ايه الشرط؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كتير من الفقهاء عرفوا الركن بنفس تعريف الشرط، وبعضهم فرق بجملة فقالوا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وكان خارجا عن الماهية. كلام صعب هنفصله. وقالوا في الركن، الركن هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وكان داخلا في الماهية. يعني ايه؟ ناخد مثال عشان نفهم. صلوا على رسول الله. الوضوء للصلاة شرط، مش كده؟ الوضوء للصلاة شرط لا يلزم من عدمه العدم. الشرط في شأن الوضوء للصلاة ما يلزم من عدمه العدم. لو انا مش متوضي ينفع اصلي؟ لو عدمت الوضوء ينفع تصلي؟ يبقى يلزم من عدمه العدم، مش كده؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طب متوضي لازم اصلي دلوقتي؟ ممكن متوضي في غير وقت صلاة. طب لازم ما صليش؟ لا برضو مش لازم. يبقى الشرط ما يلزم من عدمه العدم، لو مش موجود يبقى خلاص، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شروط الصلاة، الفقهاء يعني اكثرهم قالوا للصلاة شروط خمسة، وبعضهم زود وخلاهم 9. خلينا مع الاكثر. شروط الصلاة ايه؟ قالوا الاسلام، العقل، العلم بدخول الوقت، الطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر، يعني لازم تكون متوضي وما كنتش جنب او هي ما كنتش حائط، طهارة البدن والثوب والمكان اللي هتصلي فيه، ده شرط من النجاسة الحسية، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، والنية وستر العورة. نقف مع ايه؟ مع اخر ما قلناه، من شروط صحة الصلاة ستر ايه؟ العورة. لو واحد صلى وعورته مكشوفة بدون ضرورة، لو ممكن واحد يصلي عريان عند الضرورة، طب ويصلي بالناس امام؟ لا، ما انا هقول لك يعمل ايه، بس انت صلي الاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستر العورة. الاول ايه معنى كلمة عورة؟ العورة هي سوءة الانسان وكل ما يستحي ان يكشفه امام الناس، ولذلك سميت عورة لقبح ظهورها، مش كده؟ سميت عورة لقبح ظهورها. وستر العورة تغطية ما يقبح ظهوره بساتر لا يصف لون الجلد. العورة عورتان، عورة نظر وعورة في الصلاة. قد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز له إبداؤه في غير الصلاة، مثل المنكبين، صح؟ انت وانت بتعتمر ممكن تضبع، يبقى كتفك اليمين كله ايه؟ مكشوف، لكن ينفع تصلي كده؟ صلي على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يصلي في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء، فقال فيما رواه البخاري ومسلم: لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. فهذا لحق الصلاة. طب في خارج الصلاة ممكن اكشف كتاف الاثنين قدام ابويا واخويا، مش كده؟ فقد يجوز لك ابداء شيء خارج الصلاة، لكن لا يجوز لك ان تبديه في الصلاة. هذا حق الصلاة، والله اولى واحق ان يستحيى منه سبحانه وتعالى. صلوا على رسول الله. وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة فتكشف الوجه والكفين وكل الجسم يغطى والقدمين فيهما خلاف، فبعض اهل العلم قالوا يجوز لها ان تبدي باطن القدمين ان وهي ساجدة هيبانوا، وبعضهم قال يجوز للمرأة في الصلاة ان تبدي الوجه والكفين وظاهر القدمين وباطن القدمين، وده قول الاحناف وهو الذي رجحه ابن تيمية. ماشي؟ ينفع تظهر حاجة في الصلاة كده؟ لا. طب حتى لو كانت لوحدها، حتى لو كانت لوحدها، طب حتى لو في غرفة مظلمة، حتى لو في غرفة مظلمة، الله أولى وأحق أن يستحي إيه؟ من هذا حق الصلاة. هذا تزين المرء في الصلاة. لكن نفس المرأة دي ممكن تقعد قدام أبوها شعرها كله مكشوف، لكن ينفع تصلي وشعرها مكشوف؟ لا، ده حق الصلاة، ثيابها في الصلاة، العورة التي تستر في الصلاة. ممكن تقعد قدام أخوها شعرها مكشوف والعنق مكشوف وأعلى القفص الصدري، ممكن تقعد قدام أمها وترضع، مش كده؟ لكن هل يجوز لها هذا في الصلاة حتى لو لوحدها، حتى لو في غرفة مظلمة؟ لا يجوز. يبقى في عورة للنظر وعورة ليه؟ للصلاة. ويجوز للمرأة أن تبدي في الصلاة ما لا يجوز لها أن تبديه في غير الصلاة. ينفع انها تخرج في الشارع وشها مكشوف؟ ما احنا كنا الراجح من اقوال اهل العلم ان النقاب واجب، لكن لما تيجي تصلي هتكشف الوجه وتخلع الكفازين، وده واجب عليه اجماعا، الا ان لم تأمن على نفسها من الفتنة. هتصلي في العيد معانا وهتصلي في الخلاء وخايف عيل يشيل البتاع يبص او واحد تلبس تصلي بالنقاب، انها مطمئنة واجب تقلعه وواجب تخلع الكفازين. فلازم نفرق بين عورة النظر وعورة ايه؟ الصلاة. بقول كده ليه؟ ان بعض اهل العلم قالوا بجواز كشف المرأة لوجهها وكفيها، واخذوا الاحاديث التي توجب عليها اظهار الوجه والكفين في الصلاة كحجة، ونسيوا ان في حاجة اسمها عورة نظر وحاجة اسمها عورة ايه؟ في الصلاة. فليلتفت الى هذا، ده كلام عالي وغالي جدا من بديع نفائس كلام الامام ابن تيمية رحمه الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، في الجملة، ان للصلاة حق وزينة امرنا الله عز وجل بها عندما قال في قرآنه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المراد بالزينة هنا ما يستر العورة، والمراد بالمسجد هنا الصلاة نفسها. لما مش خذوا زينتكم عند كل مسجد، وانت جاي الجامع تلبس كويس عشان تصلي، وفي البيت تصلي بفانيلا كتافي. المسجد هنا معناه ايه؟ الصلاة. كل ما تيجي تصلي في بيتكم، في الجامع، في غرفة مظلمة تحت الارض، البس احلى حاجة وخليك في اكمل زينة وفي افضل هيئة، ده امر الهي. خذوا زينتكم عند كل مسجد. اي نعم. روى البخاري في تاريخه عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأصلي في القميص؟ يعني مفيش تحتيه حاجة، إزار ولا حاجة، قميص مفيش تحتيه إزار ولا شعار، أأصلي في القميص؟ قال نعم، زرره ولو بشوكة. المهم يكون قميص ايه؟ فخين لا يشف، يبقى لا إشكال. حد لابس جلابية شتوي واسعة على اللحم ينفع يصلي فيها؟ ما هو طبعا، ما هو العوره مستور، لا اشكال. طب القميص زمان دي انفتح من فوق؟ قالوا لا، زرره ولو بشوكه، انك هتقف قدام ربنا ما بتقفش فاتح لصدرك بقى، مش خناقه. زرره ولو ايه؟ ولو بشوكه. وروى الخمسه الا النسائي عن بهز بن حكيم رضي الله عنه رحمه الله عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. عوراتنا ايه؟ يجوز منا منها ان احنا نكشفه. ما نأتي منها وما نظر. قال احفظ عورتك الا عن زوجتك او ما ملكت يمينك. يبقى يجوز للرجل ان يرى عورة امرأته، ويجوز للمرأة ان ترى عورة الزوج. الرجل له ان يرى الزوجة عارية تماما، وهي كذلك. احفظ عورتك الا عن زوجتك او ما ملكت يمينك، يعني ما هو ينفع تجامح ويبقى نكاح شرعي بملك اليمين. اي نعم. قلت فاذا كان القوم بعضهم من بعض، رجالة في وسط بعض، رجالة مع بعض او حريم مع بعض يعني. قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا، أعد لوحدي وأفل على نفسي، فيش حد معايا خالص، أعد بقى كده يعني. قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. صليتوا على رسول الله. ربنا يا أخي ما هو بيراك، ربنا بيراك، يبقى اضغط برضه واستر نفسك. اي نعم. فاذا كان هذا في خارج الصلاة، لو قعد لوحده في خارج الصلاة ما عدش مكشوف العور، فهذا في الصلاة اوجب والزم. وفي الحديث الصحيح لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي لما قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار، فسألوه واحد بيقول طب يعني الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسن، الرجل فاكر لما يلبس جلابية حلوة ان ده كبر، او يلبس جزمة غالية يبقى ده كبر، بيسأل خايف يكون ده كبر. الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال ان الله جميل يحب الجمال. يبقى لما تقف امام الجميل قف في اجمل هيئة وفي افضل صورة. وبعدين النبي بين ايه هو الكبر، فقال الكبر ايه بقى النبي قال عنه ايه الكبر؟ ايه؟ بتر الحق وغمط الناس. بتر الحق يعني ايه؟ به طهره. يعني ايه؟ يعني رد الحق. تبقى الحق مع اخوك وما ترد وترده. قال ليه؟ هو كده متكبر مش قابل يسلم انه اخطأ. اما كل يؤخذ من قوله ويرد. الكبر ده. قال واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم، ده متكبر، فحسبه جهنم. وغمط الناس يعني ايه؟ ازدراء الناس واحتقار الناس. اوعى تنتفخ على احد باي نعمة انعم الله بها عليك. ومن تواضع لله رفعه. اللهم ارفعنا يا رب ولا تخفضنا ابدا، اللهم امين. ولهذا سيدنا ابن عمر دخل مرة على غلامه نافع، سيدنا نافع ده مولى ابن عمر وعلامة، ونافع ده واحد من السلسلة الذهبية مش كده؟ عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله، جماعة علم الحديث يقول لك دي ايه اسمها ايه السلسلة الذهبية. سيدنا نافع كان خادم، لكن شوف العلم رفعه فين. فسيدنا ابن عمر دخل على غلامه نافع فرآه يصلي حاسرا، يعني يمكن شعره كشف، رأسه كشف، صدره يعني مش في هيئة طيبة. رآه يصلي حاسرا، فقال ابن عمر لنافع بعدما فرغ من الصلاة يعني، أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا؟ بتجيلي أسئلة كثيرة، أنا بصلي في البيت في الصيف بفانيلا كتافي. أنا أقول لك اللي ابن عمر قاله لنافع، أرأيت لو كنت تخرج إلى الناس تخرج هكذا؟ ترضى تمشي لي في الشارع بالفانيلا الكتافي والسروال الطويل؟ يا اخي عيب عليك. تقول لا اتكسف. طب ما هو ربنا اولى يا بني ادم. ارايت لو خرجت الى الناس كنت تخرج هكذا؟ قال لا. قال فالله احق من احق من تجمل له. فالله احق من تجمل له. اي نعم. انا بقول طرفة حصلت شفتها لما ربنا اكرمني بالعمرة وانا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الروضة، الله في الروضة، لقيت واحد من الارياف راجل فلاح قلع الجلابية الصوف بتاعته في الروضة، راح قلع الجلابية وقعد بالكلسون والبتاع اللبس بتاع السجن ده، عارفينه مش عارفينه؟ اللبس الشتوي ده مش سديري، كلسون وفي حته زيه بتغطي الايه؟ زي اللي انا لابسه ده. صلوا على رسول الله. ها؟ فعارف الطعمي ده؟ فهو خالف الجلابيه الصوف تتكسر. في الروضه راح قالع ومطبق الحته الصوف واقف لي بالكلسون. يا راجل عيب عليك، انت بتصلي بستريتش. ما هو الكلسون ده بقى لازق في اللحم. شوف المهزله، هو ده مش عارف مسكين. ما يعرفش انه الله اولى. او ده في وسط الناس يعني يفضل يستحي من الخلق ويستحي قبله من الخالق. انما فيش علم. سبحان الله العظيم. طيب السؤال بقى، ما هو حد عورة الرجل؟ عورة الرجل منين لفين؟ اجمع العلماء على ان القبل والدبر عورة، صح؟ القبل والدبر عورة يجب أن تستر. في ده خلاف يا مشايخ؟ مفيش. اختلفوا في ايه؟ الفخذ والسرة عورة ولا ما هياش عورة؟ انا بتكلم عن الرجال، فخذ الرجل عورة ولا مش عورة؟ عورتك منين لفين؟ قالوا القبل والدبر عورة، بس بعضهم قال لا، عورة الرجل من الركبة الى السر، وبعضهم قال لا الفخذ مش عورة. ليه؟ قال اسمع بقى، احنا هنقول لك ان فخذ الرجل مش عورة بالدليل. طب قولوا لنا. قال خذ عندك، روى احمد وذكره البخاري تعليقا. قل يعني ايه تعليقا؟ اقول لك احيانا الامام البخاري يذكر حديث بلا سند، بلا سند. لو كان ذكره قبل كده في كتابه يبقى هو صحيح، مش عايز يقول السند الثاني ما هو قاله قبل كده. فمش كل حديث عند البخاري معلق نركنه على جنب، خد بالك. صلى على رسول الله. واحيانا يذكر الحديث المعلق ويقوله قال رسول الله بلا سند. طالما قال قال رسول الله يبقى صحيح، لكن لو قال روي وما ذكرش السند فهذا الذي نتركه. فمش كل معلق ايه نركنه، لان البخاري كعالم حديث ما يقولش قال رسول الله الا اذا كان متيقن ان ده ايه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله اعلم. فاللي قالوا ان فخذ الرجل مش عورة ادلتهم ايه؟ قالوا روى احمد والبخاري تعليقا. عرفت يعني تعليقا؟ عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه. قاعد في بيته وكاشف عن ايه؟ عن فخذه. تقولوا ايه المشكلة؟ راجل قاعد مع زوجته، ايه المشكلة؟ اقول لك اسمع. فاستأذن ابو بكر فاذن له وهو على حاله. يبقى ابو بكر دخل وفخذ النبي ايه؟ مكشوف. ثم استأذن عمر فاذن له وهو على حاله. ثم استأذن عثمان فارخى عليه ثيابه واذن له. سيدنا عثمان جه يخش، قال استني عائشة، راح معدل نفسه مغطيه وقال لا ادخلي عثمان. فستنا عائشة سألته يا رسول الله استأذن ابو بكر وعمر فاذنت لهما وانت على حالك، فلما استأذن عثمان ارخيت عليك ثيابك؟ يعني عايزة تقول اشمعنى ليه؟ قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. شوف سيدنا عثمان. وفي رواية تقول انه لو النبي كان اذن له على هذه الحالة ما دخل حياة وكان يغلبه. ها؟ على اي اتحاد؟ قاله النبي قاعد والفخذ مكشوف وسيدنا ابو بكر نظر وسيدنا عمر نظر، يبقى هذا دليل على ان فخذ الرجل ايه؟ مش عورة. كلام واضح. ايه تاني؟ روى البخاري واحمد عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه. النبي في غزوة في خيبر الإزار كان محصور وفخذ النبي مكشوف، وأنا تقول بصيت شفت بياض فخذ النبي، بياض الفخذ. الله. ابن حزم الامام ابن حزم اتشعبط في دي، قال اسمعوا بقى، يصح ان الفخذ ليس بعورة، ولو كانت عورة لما كشفها الله عز وجل عن رسوله المطهر المعصوم من الناس وهو في حال النبوة. طب ليه؟ قال لان ربنا عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة. مش النبي هو صغير؟ والحديث في الصحيحين سيدنا جابر بيقول ان النبي يقول كان ينقل الحجارة للكعبة وعليه إزاره. الكعبة العرب جددوا ابنائها والنبي كان عنده 35 سنة قبل النبوة، وشارك النبي قبل النبوة، فالنبي يشيل الحجارة وعليه الإزار. الإزار اللي هو إيه؟ بيستر الجزء السفلي من البدن. فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. طبعا هو في تحت الإزار شعار، مش معنى أنه يحل إزار يبقى عريان، لا لا. بيقول له لو حللت إزارك، يعني عشان تبقى خفيف في الحركة، لو حللت إزارك. قال فحله، بدأ يحله ليجعله على منكبه، فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. يبقى لما حب ربنا أغشى خلى يسقط على الأرض، لأن في عوراتها تكشف. فابن حزم يقول طالما ربنا ترك النبي وفخذه مكشوف في خيبر، يبقى دي مش ايه؟ مش عورة. صلوا على رسول الله. ايه تاني؟ قالوا سيدنا ابو ذر سأل النبي مرة في مسألة، فضرب النبي فخذ ابو ذر. ابو ذر بيسأل النبي سؤال، راح النبي ضربه على فخذه، ضربه على فخذه، وقال صل الصلاة لوقتها الحديث. قال ابن حزم لو كانت الفخذ عورة لما مسها النبي، زي مس عورة انسان، لو كانت عورة لما مسها النبي. وما يحل لرجل ان يضرب على قبل انسان، ينفع واحد يكلمك يضرب على قبلك؟ ينفع حتى من فوق الثياب؟ ينفع؟ تستنك، قول انت ما تخليك محترم يا اخي، لان دي عورة. طالما النبي ضرب على فخذ ابو ذر يبقى دي مش عورة. شوف الكلام، انت معايا؟ طب صلى على رسول الله. اي نعم. طيب واللي قالوا ان الفخذ عورة قالوا ايه؟ الجماعة اللي قالوا مش عورة جايبين ادلة قوية. اللي قالوا ان الفخذ مش عورة قالوا ايه؟ قال اسمع بقى، روى احمد والحاكم والبخاري في تاريخ في تاريخه وعلقه في صحيحه عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذاه مكشوفتان، فقال: غطي فخذيك فإن الفخذين عورة. فيش أوضح من كده. قال له: غطي فخذيك فإن عورة عورة. حديث واضح. ايه تاني؟ روى مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن جرهد قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة، البردة زي العباية يعني، وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال: غطي فخذيك فإن الفخذ عورة. الله، ايه اللخبطة دي؟ احاديث تقول النبي كان كشف عن فخذه، واحاديث تقول ان هو قال للناس غطوا الفخذ فان الفخذ عورة. طب ناخد الرأي الهود، ايه رأيكم؟ ناخد الرأي الاول ولا الثاني؟ الثاني. ليه؟ الاحوط الاحوط. طب الامام البخاري قال ايه؟ قال: حديث انس اسند، اللي هو حديث كشف الفخذ اسند اقوى، وحديث جرهد احوط. برضو ما قطعش، صح؟ برضو ما ايه؟ ما قطعش، لاني ما اقدرش الزم كل الناس بالاحوط. الاحوط يعني الاورع. وهل كل الناس ورع؟ وهل يجوز لنا ان نحمل كل الناس على الورع؟ لا. الله. طب الخلاصة ايه؟ اسمع، لما يكون في مسألة وفيها أدلة ظاهرها فيه تناقض، العلماء بيوفقوا بين النصوص لو أمكن. يوفقوا إزاي؟ والله لو في حديث الحكم وحديث تاني جه يهدم الحكم ده بننظر، أيهما أولا وأيهما آخرا؟ ينسخ منسوخ السنة؟ أيوة فيه، وفي القرآن، فالقرآن ينسخ السنة، وهل السنة تنسخ القرآن؟ كلام فيه خلاف، منهم من قال نعم والشافعي قال لا. إذا عايز بقى يا درسين ثلاثة. المهم يبقى لو نشوف اللي اتقال الأخير يبقى نسخ الأول. طيب لو الحديث الأولين ضعيف ورتب حكما والثاني صحيح، ناخد بني واحد، يبقى انتهينا استريحنا خلاص، يبقى الضعيف نركنه على جنب وناخد بيه بالصحيح. ده إذا عجزنا نحن نوثق بالنصوص. ممكن يكون الواقعة دي خاصة في إنسان ما والكلام ده عام. طيب نوفق إزاي بين النصوص في هذه المسألة؟ قال ابن تيمية: ليعلم أن موضوع كشف الفخذين مش كشف الفخذين، هذا في شأن عورة الصلاة، لكن مش مسموح لك تمشي وانت فخذك مكشوف في الشارع. نتكلم فين؟ في شأن الصلاة. أما في داخل الصلاة فلا يجوز لأحد أن يصلي مكشوف الفخذين أبدا إن لم تحمله على هذه ضرورة. الله أنت بيكم عندك هدوم، ما تصلي كده يا أخي، البس وصلي. لو واحد عريان خالص، عريان ربنا يعافيك، فلنفترض إن واحد جردوه من ثيابه عريان وحطوه مع ثلاثة أربعة عريانين، يا اخوانا هدوم يصلي مفيش، ودخل وقت الصلاة يعمل ايه ده؟ ودخل وقت على وقت ووقت على وقت يعمل ايه؟ يصلي هو عريان، يصلي عريان عريان اطم هيعمل ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طب ويصلي امام؟ طبعا امام، ويقف عريان كده قدام الناس، لا مش يقف قدامهم، ده يصلي عريان وهو قاعد وفي وسطهم. ده كلام ابن تيمية. يبقى يقعد في وسطهم كله قاعد ستر نفسه بقى على الاقل يعني السوءات، ويقعد في وسطهم ويكبر الله اكبر الله اكبر، ويومئ براسه ايماء ماشي يا مشايخ صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا القول قال به احمد بن حنبل ايضا رحمه الله عز وجل: الشيء بالشيء يذكر. افتى للمراه بجواز أن تصلي بالمايو رحمه الله، أو الله العظيم وعاد سأله ينفع أصلي بملابس البحر؟ ساعدتها بقى بتضلبة المي بتعوم فبتصلي الحقيقة، فجي وقت الصلاة وعايزة تصليها في أول وقتها، هتصلي بقى بالمايو كده على الشط؟ ألا يجوز لها أن تصلي بملابس البحر؟ شفت المسخرة. اللهم اهدنا يا رب، اللهم تجاوز عن الجميع، اللهم امين. نعم الخلاصه ايه؟ فخذ الرجل عوره ولا مش عوره؟ ما لقيتش بصراحه وما قراتش احلى ولا اجمل مما قاله الامام الالباني في كتابه تمام المنه. احنا قلنا دروسنا دي اصلا ماشيين بترتيب ايه؟ فقه السنه، ده الاصل، عشان الجماعه دلوقتي يشرحوا لنا كتاب او ده الكتاب، بس انا لا اتقيد به وخالفه كثيرا. فالشيخ الألباني قال كلام حلو قوي قوي، قال ايه؟ قال: هناك أدلة تبيح كشف الفخذين، صح؟ منها حديث أنس أبو بكر دخل مش كده لما شاف النبي، شاف فخذ النبي في غزوة خيبر، وحديث عائشة لما أبو بكر دخل وشاف فخذ ايه النبي. هناك أدلة تبيح كشف الفخذين وهناك أدلة معارضة. مش النبي قال لجرهد غطي فخذيك فإن الفخذ عورة؟ أي نعم. وتقول بوجوب الستر في الصلاة وفي خارج الصلاة. وهناك قواعد أصولية تساعد على الترجيح بعيدا عن الأهواء. القواعد دي: القاعدة الأولى، الحاضر مقدم على المبيح. عندي حديث بيبيح لي كذا وعندي حديث بيحرم علي كذا، أأدي من هون اللي بيحرم؟ بقواعد وضعها علماء الأصول، الحاضر يقدم على المبيح. وهنا قالوا كان فخذ مكشوف وهو قال غطي فخذك، يبقى نعمل بآل واحد بالحاضر. الحاضر مقدم على المبيح. اثنين، القول مقدم على الفعل. هو قال لهم يا اخوانا اكشفوا الفخذين؟ ما قالش. ده هو مرة سيدنا انس في الغزو وشافه، ومرة سيدنا ابو بكر دخل وشاف، ده فعل. لكن لما هو اتكلم قال غطي فخذيك فان الفخذ عورة، يبقى القول مقدم على ايه؟ على الفعل، لاحتمال الخصوصية. على ان الفعل في ادلة المبيحين لا يظهر منه انه كان متعمدا ولا مقصودا، كحديث انس. وانس بيقول ايه؟ في غزوة خيبر شفت النبي فخذه مكشوف. طب راجل بيحارب، واحد في معركة وفي كر وفي فر وركب على حصانه ولا وخيبر كان فيها بلايا، كان متعمد؟ لو واحد بيجري في حرب ووقع ورده اتكشفت خالص، بيجري الهوا راح رافع الجلابية كلها، مش متعمد ده؟ مش متعمد. اي نعم، اضف الى ذلك، لسه ده كلام الشيخ الالباني، ان وقائع الاعيان لا عموم لها. انا شافه مرة، ابو بكر شافه مرة، دي وقائع اعيان لا تعمم، بخلاف الادلة القولية. فالادلة القولية شريعة عامة وعليها جرى عمل السلف، عمل السلف سلفا وخلفا، بحيث لا نعلم ان احدا منهم يعني من الصحابة او التابعين كان يمشي او يجلس كاشفا عن فخذيه كما يفعل بعض الكفار اليوم ومن يقلدهم من المسلمين الذين يلبسون التبان. والتبان يعني اللي انتم بتسموه النهاردة الشرط. عمرك شفت صحابي ماشي في الشارع بشرط؟ بس الفخذ مش عورة. بنشوف النهاردة مسلمين بيعملوا كده. الله العظيم، في راجل قد عمود الجامع كده، شفت انا مرة واحد وشعره ابيض، يعني راجل محترم وماشي لي في شورت في الشارع وفانيلا كات، عنده 50 زانة. ايه ده يا حاج؟ مايوه الشارع، ده بيسموه مايوه الشارع دلوقتي. تخيل في حاجة عند الحريم برضه بيسموها دلوقتي ايه؟ في مايوه البحر وفي مايوه الشارع. كنت مرة عندي محاضرة في مصر الجديدة، فماشي كده لقيت حاجة، يعني ايه ده؟ فقول الراجل اللي موصلني ايه؟ قال لي ايه؟ ده مايوه الشارع، انت متخلف يا عم الشيخ، ما تعرفش حاجة، عادي ماشية حاجة. أعوذ بالله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرك شفت واحد من الصحابة شي كده؟ أصل الفخذ مش عورة. من قال هذا؟ قال الألباني: ولهذا فلا ينبغي التردد في كون الفخذ عورة. كلامنا على فخذ مين؟ احنا بنتكلم على الرجالة، الحريم كلها عورة. ولهذا فلا ينبغي التردد في كون الفخذ عورة ترجيحا للأدلة القولية، وهذا ما جزم به أكثر العلماء وجزم به الشوكاني في نيل الأوتار. تقول طب استنى، طب وحديث أبو ذر لما سأل النبي سؤال راح النبي ماسك فخذ أبو ذر وجاوبه؟ الأولا، الظاهر أن هذا المس كان من فوق الثوب. أحب يقول لي يا شيخ سؤال، واعد جنب رحت دايت على رجليك، استنى شوي، هل معنى أن لمست فخذه كده إنه كان مكشوف؟ طب هو من فوق الثوب، إيه المانع؟ وليس مس الفخذ من فوق الثوب كمس السوأتين، خلافا لما قعقع حوله ابن حزم. وابن حزم قال لو جم مس الفخذ وعمل كده يبقى الفخذ مش عورة، لان ما ينفعش تمس قبل واحد من فوق. وهل قبل الانسان كفخذه؟ يعني تسمح لواحد قاعد جنبك يزغدك في فخذك، لكن تسمح له يمس القبل من فوق الثياب؟ لا، دي مش زي دي. ولذلك احلى كلام ما قاله ابن القيم هنا في تهذيب السنن، قال يمكن ان نقول بان الفخذين عورة مخففة والقبل والدبر عورة مغلظة. وده الكلام المشهور بقى، مش كده؟ يبقى عورة الراجل من اللي فين؟ من الركبة للسر، بس في عورة مغلظة اللي هي ايه؟ القبل والدبر. وعورة مخففة ليه ايه الفخذين ماشي يا مشايخ يبقى وصلنا لايه حدود عورة الراجل من اللي فين ها من الركبة والى ايه السرة لو صليت بغير ضرورة وحاجة من دول مكشوفة الصلاة باطلة زي مين زي اللي بيصلي وهما بيحجوا وبيعتمروا يصلي وهو مضبع ما قلنا للضبع ده وانت بتطوف بس بعد ما تخلص طواف فك الرداء وغطي الكتفين لان النبي نهاك عن هذا في واحد تاني يصلي غطى اكتافه صح بس الازار ربطه من تحت السرة ما السرة عورة ومن شروط صحة الصلاة ستر الايه يبقى انت صلاتك باطلة ولازم تغطيه فليلتفت الى هذا مسألة تانية في ثياب الرجل في الصلاة عشان نبقى خلصنا على الرجال الليله دي هل لابد من تغطية رأس الرجل في الصلاة لازم الواحد فينا يصلي ودماغه عليها طاقية او عمامة او غطرة او شماغ لازم الغطرة اللي هي البيضة الخفيفة الشماغ اللي هو ايه الاحمر ده التقيل ها اكون لابس الشماغ اللي هناك ده خليك معايا بقى انت يعني هو واحد ورا كمان هو واحد لابس واحد اسود خليك معايا الغطرة البيضة خير ده الحاج ده لابس غطرة وانا لابس ايه طاقية او كولونسوة سميها زي ما تسميها بقى السؤال لازم الراجل لما يجي يصلي يكون لابس غطاء رأس الجواب لا مش لازم مش لازم يعني لا يجب طب اللي يصلي ورأسه مكشوفة فعل الأحسن لا لا بقال الألباني صلاته مكروهة ليه اسمع بس اللي قالوا ان مش لازم تصلي ودماغك عليها حاجة عادي أدلتهم ايه روى ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق وفي كتابه درر وفيه موضوعات وفيه الضعيف هو ده حديث ضعيف عند ابن عساكر روى ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خذ بالك من العبارة كان ربما يعني دايما كان ربما نزع كلنسوته يعني انك يبلس طوائي احيانا مش لازم عمام على طول اي نزع كلنسوته فجعلها سترة بين يديه يبقى النبي احيانا كان يجي يصلي ما ليش حاجة يعملها سترة ولازم انت لما تصلي تحط من يديك سترة والسترة ارتفاعها يكون كمؤخرة الرحل مش ترميلي سبحة ولا نظارة دي مش سترة حاجة ارتفاعها كمؤخرة الرحل يعني ايه ذراع اهو من الاطراف الاصابع لحد المرفق ده الطول فتشوف واحد قاعد تصلي وراه ممكن او ورا عمود لما يحط لي السبحة دي سترة دي مش سترة الله يستر عليك دي مش سترة ربنا يسترك فالنبي المهم كان احيانا ينزع الكلنسوه فيجعلها سترة بين يديه يبقى كان بيصلي احيانا وراسه مكشوف يبقى مفيش مشكلة وعند الاحناف وده عجيب قوي الاحناف قالوا لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس بل استحبوا هذا قالوا الافضل يصلي وراسه مكشوف دي غريبة جدا دي تقول جائز يا اخي مش مستحب في فرق بين الاحناف وبين ابو حنيف الاحناف يعني ايه التلامذة استحبوا ذلك اذا كان سيجلب الخشوع لما اخلع العمة وارميها قدامي او الطائية يبقى كده انا ايه ذليل فهذا يجلب الخشوع قالوا ولم يرد اي دليل بافضلية تغطية رأس الرجل في الصلاة طبعا رأس المرأة في الصلاة لازم ايه يضغط هنتكلم عن الرجال قالوا عاد طب الكلام ده صح لا مش صح صلاتك وانت مكشوف الرأس مكروهة بلا تعصب ليه لما قاله الألباني وش الألباني حبا في الألبان جايب أدلة قال الحديث الذي ذكره ابن عساكر ان النبي كان ربما نزع كلنسوته لا يصح حديث ضعيف لا يصح لوجهين انه ضعيف ويكفي للدلالة على هذا ان ابن عساكر وحده تفرد به، مش اي حد ذكره من اهل السنة غيره، حدث ضعيف. فانت بتتكلم بضعيف، نحن لا نعول على الضعيف ابدا. هذه واحد. اثنين، ولو صح، ولو صح فلا يدل على الكشف مطلقا، فان ظاهره ان النبي كان يفعل هذا احيانا. هو قال ايه؟ انه ربما نزع كلنسوته. امتى؟ لما مش بيلاقي سترة. لكن اصلا الحديث ضعيف فلا نعول عليه. ثم قال: والذي اراه ان صلاة حاسر الرأس مكروهة. ليه؟ قال: لانه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في اكمل هيئة اسلامية. ولما تلبس طاقية ولا غطاء رأس ولا عمة، مش كده هيئة اكمل من حاسر الرأس؟ وربنا امرنا ان نأخذ زينتنا عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. والنبي قال: فان الله احق ان يتزين له. وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف، مش في عرفك انت، في عرف السلف، الصحابة والتابعين وتابعين التابعين، اعتياد كشف الرأس والسير في الطرقات والرأس مكشوفة، ودخول المساجد والرأس مكشوفة، بل هذه عادة أجنبية تسربت إلينا عندما احتلت بلادنا من الكفرة. صح، كان في صحابي يمشي رأسه مكشوفة في الشارع. يا راجل، ده علماء الحديث لو لقوا واحد عنده حديث وماشي راسه عريانة ما كانوش ياخدوا منه. يقول لك ده ساقط المروءة، ساقط المروءة. ماشي يا مشايخ، ما تشيلك طاقية بربع جنيه يا اخي، والبسها حتى في الصلاة على الاقل. ايه المشكلة؟ انا عايز اعرف. كمل كلام الشيخ وجاي نتناقش. اي نعم. ثم قال: واما قول البعض بجواز حسر الرأس في الصلاة قياسا على حال المعتمر والحاج، فده قياس من أبطل الباطل. لكن ما أنا بحج بصلي رأسي عريان يا ابني، دي شعيرة في الحاج، ده حرام عليك، حرام كرجل تغطي رأسك وانت معتمر أو حاج. مش كده ولا إيه؟ لما تلبس الإحرام، فأنت بتتكلم بتلف في إيه؟ بتتكلم في إيه يا حاج؟ هناك شعيرة يجب عليك إذا لبست الإحرام كشف الرأس كرجل، مش كده؟ فتقيس لي دي على دي، ده قياس فاسد جدا من أبطل الباطل. ولو قلنا إن القياس ده صحيح لقلنا بوجوب كشف رأس الرجل في الصلاة، لأنه يجب عليه يكشفه لما يلبس الإحرام، وهذا لم يقل به أحد. وأما قول بعض الأحناف باستحباب كشف الرأس في الصلاة عشان يجيب الخشوع، فهذه بدعة في الدين، بدعة لا دليل عليها أبدا إلا الرأي المحض. ولو كان كلامهم حق لفعله النبي، ولو فعله لنقل إلينا، وبما أنه لم ينقل إلينا دل ذلك على أنه لم يفعل، وعلى أنه بدعة ومما سلف. فإن صلاة مكشوف الرأس مكروهة، لا نقول باطلة، صحيح، لكنها مكروهة. وعليك أن تتزين بأتم زينة وبأفضل ثياب في الصلاة. يبقى احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ ها؟ عن هيئتك في الصلاة. طبعا نلبس غطاء رأس، الكلام ده بأؤكد عليه قوي قوي قوي، في حق مين؟ في حق الإمام بقى، في حق اللي يقعد مكان النبي، ما يجريش بجرافطة وبتاع وخنيقة، خلي الخنيقة دي في المكتب في الجامعة، عشان بيجبروك تروح كده. هنا تلبس زي النبي، طالما قعدت مكان النبي تلبس زيه. أي نعم. فهتجيلي بقى تعلم وأنت متفرنج، اقول لك شكرا بس خلاص انا شطبت. اسال بقى. شكر الله لك. يعني كل بلد تلبس ثياب لباسها الوطني. طب المصري لباسهم الوطني ايه؟ هو ده الثياب الوطني. الثياب الوطني بتاع مصر الجلابية وعليها السدار القطنية والبتاعة دي في النص بيحزنوا بيها نفسهم، ده الثياب الوطني المصري. وعمة تربوش ده تركي، وعمة التربوش تركي مش بتاعنا، جايين من أطراف. هنتكلم عن المصريين بقى، ده بتاع جدك في الأرياف، هو ده الزي الوطني المصري. اللي حاطلك لابسه دلوقتي الزي الوطني الأمريكي، مش العربي خالص، مش العربي. هو انا لسه هكلمك على البنطلون الدرس الجاي، انت لسه سمعت حاجه؟ ولسه هنتكلم عن اخطاء المصلين في الثياب في الدرس الجاي، درس مهم جدا. ادي واحد. اثنين، حضرتك بتقول لي ان الاسلام ساب الناس تلبس زي ما هي عايزه، كل واحد في وطنه لا، الاسلام وضع ضوابط في الثياب. لحظه يا شيخنا، وضع ضوابط في الثياب، ما سابش كل واحد على مزاج. اولم ينهك الاسلام كرجل ان تلبس الحرير؟ يبقى تدخل اهو. اولم ينهك الاسلام كرجل ان تلبس الذهب؟ يبقى تدخل اهو. اولم ينهك الاسلام ان تلبس لبسه المراه؟ اهو تدخل اهو. اولم ينهك الاسلام ان تلبس ثياب الكفار اللي بتدل على شعيره عندهم او على مظهر ديني؟ ما الاسلام اتدخل حتى مناخير اهو في موضوع ثياب الرجال وفي موضوع ثياب النساء. موضوع بقى ان الشيخ الالباني ما جابش ادله. ازاي ما جابش أدلة؟ أولا هدم أدلة الذين قالوا بجواز كشف الرأس. احنا ما قلناش كشف الرأس في الصلاة يبطل الصلاة، ما انا قلت الكلام ده في آخر درس، قلت اللي يصلي كده الصلاة صحيح، لكنه لم يصلي على أكمل هيئة في الصلاة في الثياب، وربنا أمرك أن تتزين عند الصلاة بأكمل الهيئات الإسلامية. هسألك سؤال، النبي شافوه كم مرة كشف شعر رأسه؟ الغالب في فعله كشف الرأس، ها؟ هذا هو الغالب، العمامة القلنسوة. هو اللي جابوا أدلة بتقول إن النبي كان بيكشف رأسه، أولا قالوها عند الاضطرار ربما مضطر عشان مفيش فيه سترة، والسترة وجودها أهم في الصلاة من غطاء الرأس، مهم، أهم من غطاء الرأس. هذه واحدة. اثنين، هذا الدليل اصلا ضعيف، فلا لك شف فين ادلته الصحيحة. مات. وانا بحب يعني ما احبش يكون لي انا كلام، انا انقل كلام اهل العلم. خد عندك الامرين دول عشان تستريح وتريح. الاصل في امور الدنيا الاباحة ما لم يأتي نص بالتحريم، والاصل في امور الدين الحظر ما لم يأتي نص بالإباحة. الصلاة دنيا ولا دين؟ بس خلاص. قل لي انت هات لي دليل يبيح لك انك عمال على بطال تصلي مكشوف الرأس بدون عذر وبدون ضرورة. انا عايز اعرف ايه المعجز لك ان حضرتك تلبس طيارة الصلاة؟ اوليس غطاء الرأس مظهر كمال في الصلاة؟ ها؟ ما تقول لي وحفر الرأس مظهر نعم. اي نعم، عند السلف وعند الصحابة. اي نعم، عند السلف وعند الصحابة، والله اعلم. هل الصلاة في البنطلون الواسع الفضفاض يبطل الصلاة؟ لا. ولا الصلاة في البنطلون الضيق للرجل تبطل الصلاة؟ برضه ما تبطلش، لكنها مكروه. ليه؟ هقول لك اما اجي عند المرأة بقول لك ان شاء الله. الدرس الجاي هقول لك، من الدرس الجاي كله عنوانه ايه؟ اخطاء المصلين في ثيابهم في الصلاة. نشوف احنا هدومنا اخبارها ايه. ما في هدوم كتير قوي بنصلي بيها ما ينفعش نصلي بيها، ما ينفعش. وهذا ما اعلم، والله عز وجل اعلى واعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات شور للانتاج الاسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.